لم نزل، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته أو وجهه في الأرض ثم نتبعه. كل ده بمعنى واحد. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. دي متابعة الإمام يا جماعة، اللي هو محدش يسبقه في الركوع ولا فين ولا في السجود، متابعة الإمام. يعني عايز أقولك في مبالغة في إن إحنا ما بنتحركش غير لما هو يكون إيه أخذ هيئة الوضع، وضع هيئة الركوع أو السجود، ما بيتحركش لغاية ما النبي ياخد الهيئة بتاعته صلى الله عليه وسلم. حديث عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. طبعا احنا باب ما يقول اذا رفع راسه من الركوع دي قلنا ونوز برضو الباب كله، ما قرانا باب ايه؟ باب النهي عن قراءه القران في الركوع والسجود، صح كده؟ كان رسول الله، حديث ابن ابي اوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمد، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. فاحنا قلنا ممكن تقول ملء دي بالضم وممكن تقولها بالفتح، ممكن تقول ملء السماوات وممكن تقول ملء السماوات، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي حديث ابن أبي أوفى أيضا كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي رواية أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. احنا قلنا أن هي معناها أن أنت كأني لو في الحمد ده يجسد أجساد، صح كده؟ لو الحمد ده يبقى أجسام، الأجسام دي تملأ ما بين السماوات وما بين الأرض، ده كلام النووي يعني. لو إن الحمد ده أجسام الأجسام دي تملأ السماوات وتملأ الأرض، كسرة الحمد يعني. ملأ ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. طبعا في رواية من الدنس زي ما انتم حافظين كده، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. في رواية من الدرن، طبعا الدرن والوسخ والدنس الثلاثة بمعنى واحد، الثلاثة بمعنى واحد. الذنوب حسية مولانا ولا معنوية؟ يعني نتكلم عن الطهارة حسية، ما هو الماء والثلج، هو هو معنوي وده برضه معنوي، كانك هو ده تشبيه، يعني تشبيه كانك بتغسل ثوب، ثوب بتغسله بهذه الاشياء، فكيف تكون نظافته؟ يعني انا لما ادعي نيتي ان الكلام ده عن مجاز مش هو هو انت لو ركزت في الحديث هتلاقي كلمه كما، كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، كما يعني اللهم صل على محمد وعلى اله. مش في روايه كده؟ مش في روايه؟ ماشي، مش في روايه، مش في روايه بتحفظها انت مكتوب فيها كده كما ينقى الثوب الابيض من الدنس؟ هو ده المقصود، اللي هو الكما ده، دي المقصود اللي هو يعني مثل ده، مثل ده اهي جت اهي. وفي روايه معاذ، معايا انت بص تحت كده هتلاقي في روايه معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، يعني زي ده تشبيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد. ينفع الاثنين؟ ينفع الاثنين، اهله كانه هو بيبتدئ الكلام، اذا ابتدات الكلام فلازم الكلام يكون مرفوع، كانوا بيقول له انت يا رب، او بيخبر عنه انت يا رب اهل الثناء والمجد. لو قلت اهلة على المنادى كانك بتنادي ربنا بتقول يا اهل الثناء والمجد، لان المنادى منصوب، فتنفع منصوب وتنفع مرفوع. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. دي كلمه كلنا لك عبد، دي مش ده تبيين، ملاش علاقه بالجمله اصلا. قلنا قبل كده يعني لو قلت الجمله من غير وكلنا لك عبد ها هتمشي يعني، بس احق ما قال العبد اللهم لا مانع لما اعطيت، دي جمله بتشرح الشيء في الكلام. احنا معترضة يعني اعترضت الكلام فقال له احنا احق ما قال العبد، وبالمناسبة يعني كلنا لك عبد. تبقى انت الكلمة ايه؟ اعتراضية. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قلنا الجد اللي هو الغنى السلطان، ما فيش صاحب سلطان بينفع الا مين؟ الا سبحانه وبحمده، هو صاحب الجد منك الجد. اللهم ربنا لك الحمد نفس الكلام، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي رواية وملء ما شئت من شيء بعد، دي مفتوحة، وما شئت من شيء بعد دي مفتوحة، ملء السماوات وملء الأرض دي محدودة، السماوات الأرض بالنسبة لله عز وجل محدودة، لكن ما شئت أنت سبحانك وحمدك دي مش محدودة دي. قلنا باب ما يقال في الركوع والسجود، قلنا دي صح، قلنا الباب ده. قلنا الباب ده قلنا باب فضل السجود والحس عليه. اسمع الحديث الجميل دي بقى، حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة مولى؟ لما تسمع مولى فلان، مولى أبي بكر الصديق، مولى عمر بن الخطاب، مولاة عائشة، الله ينور عليك، خادمه أعتقه، فالولاء لمين؟ لمن أعتق، الولاء لمن أعتق فبيبقى مولاه، مولاه يعني الولاء لي أنا اللي أعتقته. فثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أخبرني، قال النبي يعني أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال، ده كده الراوي عن ثوبان هو اللي بيحكي، هو معدان بن أبي طلحة هو اللي بيقول لقيت ثوبان فقلت أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. فسألته فسكت، ثم سألته فسكت الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، حب الأعمال إلى الله، عليك بكثرة السجود. طبعا كثرة السجود لا تأتي إلا مع كثرة الإيه؟ الصلاة. ولا مولا النهي عن ايه؟ النهي عن مجرد القران في الروح السجود. دي قلنا في درس كامل انا فاكر. لا الدرس اللي فات اتقال، انا قلت اللهم اعوذ برضاك من سخطك. ايوه بص اخر حديث اللي هو اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك. قلت من اعجب الادعيه اللي محدش يقدر يجي بيها، يعني لا يقولها الا نبي. فاكرين الكلام ده؟ قلناه. طب خلينا بس في قال عليك بكثره ايه؟ بكثره السجود لله، فانك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه. كنت بقول كنت واقف على المقابر قريبا، مش فاكر تقريبا شهر تقريبا ولا ثلاث اسابيع، كنت بقول ايه في كلامي على المقابر، الناس اللي تقول لها انت هتموت ازاي، بتفكر انت هتموت ازاي؟ صحيح يا جماعه احنا حد فينا بيفكر هيموت ازاي او بيجي في دماغه الفكره دي؟ لازم تفكر فيها. على فكره الفكره دي فكره لازم تبقى شغلاك في حياتك الدنيا. هو انا هموت ازاي؟ هو انا هموت محروق؟ نعوذ بالله من الحر. تقول لنفسك ممكن اموت غريق؟ نعوذ بالله من الغرق. نعوذ بالله ان نموت غرقة او حرقة، او نموت من اعلى جبل او هدم او متردد او صاحب هدم، نعوذ بالله من ذلك. مع ان كل ده شهاده، لان قلت دلوقتي كل ده شهاده. قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمس، الحريق والغرق وصاحب الهدم والمطعون والمقاتل في سبيل الله. المطعون اللي هو ايه؟ لا، مطعون اللي مات بالطاعون. مات بالطاعون. صليت على الرسول. فانت الواحد بيقعد يفكر كثيرا، واحنا هنموت ازاي؟ الواحد الموتات، الناس بتموت 90% من الناس بيموت مرضى، نعوذ بالله من المرض، صح ولا غلط؟ لا. ايوه والله، مش 90% من الناس بيموت ايه؟ مريض يموت، مريض فيموت. ممكن بقى 10% تقسمها 7% منهم حوادث، صح كده؟ حوادث. 3% بتلاقيهم بيموتوا بدون اي سبب، هو بيلعب كوره مات، موت الفجأة، اللي هو ماشي وقع مات بدون اي مرض. تلاقي في الباقي حوادث بقى، اللي حريق واللي غريق واللي مات بعربيه واللي وقع مش عارف من فوق ايه واللي الكهرب، حوادث. انت بالك انت، فانت تتمنى تموت ازاي؟ ادي الموتات اهو، انت تتمنى تموت ازاي؟ حد بيفكر في الموضوع ده؟ قال الامام اعتقد الحسن، بيقول لي اتبعه ايه؟ هل ابكاك يوما علم الله فيك؟ يعني انت في، هل في يوم من الايام عدى عليك فكرت الفكره دي؟ جت في دماغك فكره، او اول ما فكرت كده قعدت تبكي من هذه الفكره؟ ايه الفكره دي؟ مش فاكر هو الحسن ولا ابن ولا سفيان، مش فاكر. ايه الفكره دي؟ فكره اني انا ربنا كتبني عنده من اصحاب الجنه ولا من اصحاب النار؟ ما هو الموضوع مكتوب، هو بيقول له كده: هل ابكاك يوما علم الله فيك؟ حاجه دي بكتك قبل كده؟ انت قعدت تفكر فيها وتقول ياه لو كان كاتبني من اهل النار، وراح قعد يبكي. في ناس بتفكر كده يا جماعه، بتفكر دائما وابدا فين؟ في المآل، في الآخرة. تفكر انت، هل أبكاك يوما علم الله فيك؟ فكرت في يوم انا لما اجي اموت ازاي؟ فالمهم انا كنت على القبر فبقول لهم كده، فقلت طبعا كل الناس تقول له مرض يقول لك اعوذ بالله من المرض، تقول له حادثة يقول لك اعوذ بالله من الحوادث. ايوه يا عم، انت عايز تموت ازاي؟ طيب عرفني انت عايز تموت ازاي. اقول لك انا نفسي اموت وانا ساجد. فعلا الموتة دي كل الناس تحس ان هي كل الناس بتتمناها، وتحس ان هو مبسوط ان هو رايح يموت. لو هيعرف، لو عارف في علم الله ان هو هيموت وهو ساجد، هيعمل ايه؟ هيبقى فرحان، مش هيبقى زعلان. لو عارف الموتة التانية بقى رقم 2، لو عارف ان هو هيموت وهو لابس الاحرام، لابس الاحرام وهو هيقع ميت، بيبقى برضو في حتة فرحة كده. اذا الناس اللي نفسها تموت الموتة دي، اللي نفسه يموت هو ساجد، بيبقى وضعه ايه في الدنيا؟ ممكن يقول الكلام ده واحد ما بيصليش. تخيل، ممكن يقول لك نفسي اموت وانا ساجد، واحد ما بيصليش، واحد نفسي اموت وانا بقرا القران، واحد مش حافظ حاجه من القران ولا بيرتل القران ولا بيقرا القران اصلا. تمني فقط بدون اي عمل. تبقى انت، لا بص الكلام، الراجل نفسه يرافق النبي. النبي بعده خالص على موضوع التمني في الحديث اللي بعده، ابعده خالص عن موضوع التمني وقال له ايه؟ قال له عليك بكثرة السجود. لا مش ده، مش عليك، مش الحديث الثوبان، الحديث اللي بعده. قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. ممكن نقرأ الحديث اللي بعده؟ صلى على الرسول. الحديث بعد حديث ربيعة ابن كعب من الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، اسألني أي حاجة أنت عايزها لبها لك. ساعة صفا وساعة رضا من النبي. أقول لي أنت عايز إيه؟ أنت دايما بتخدمني وطول، وأنا النبي بيفكر في أي حاجة وتلاقيه قدامه، خدت بالك أنت؟ فقال له: أنا لازم أكافئك بقى، اسألني. قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا ربي. أنت عايز توصل لدرجة النبيين؟ مش النبيين بس، ده سيد النبيين، يعني ده مش أي حد، ده سيد النبيين. قال له أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك. أنت فاجئت، زي ما تحس النبي عايز يقوله كده، أنت صدمتني. ها والله تحس النبي عايز يقوله كده من الكلمة اللي جاية دي، تحسها جواه. بس طبعا النبي صاحب خلق عظيم، ما يقدرش يكسف الرجل كده ولا يحرجه. قال له أو غير ذلك، يعني اسأل أي حاجة تاني، أي حاجة أنا معاك. أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. الموضوع خلصان بقى، هو ذاك. رح قال له طيب أعني على نفسك بكثرة السجود. بص، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. أما هي مستك مش هتيجي كده وخلاص، هي هتيجي بعمل ولا هتيجي بتمني؟ هتيجي بعمل. الناس اللي تقول لك أنا نفسي أحفظ القرآن، حضرتك هات ورقة، خلاص ورقة، ده منديل، لا اعتبر ان ده ورقة واكتب عليها كده أنا حفظت القرآن، خلاص بحبر كده ومعملها كده كده ومدخلها جوه الكوباية دي، استنى شوية بعد كده اطلع كده اشرب الكوباية، خلاص انت حفظت القرآن. هي تيجي كده؟ مستحيل، مستحيل تيجي كده. هتيجي كده ازاي؟ ما تجيش كده ابدا. عايز تحفظ القرآن، هنقول لك من غير مجاملات ومن غير تزويق في الكلام، انت هتتعب، انت هتتعب، وهتقعد على الكرسي اللي انت قاعد عليه ده هتقعد كتير، هتقعد لك كل يوم بتاع 4 ساعات، خلاص. اما لازم بقى نقول لك كده، لازم اقول لك الجد، مش هنقول لك يعني العمليه بسيطه خالص، لا العمليه مش بسيطه خالص ولا حاجه، هي يسيرة على من يسر الله عليه، بس برضو بتتعب، هتقعد كل يوم. أصلك انت كل يوم لو حفظت صفحة محتاج تراجع انت حفظت كام جزء، 10 أجزاء، لسه فاضل 20 جزء، صح؟ انت محتاج ال10 أجزاء دول تراجعهم، فالصفحة اللي انت هتحفظها في ربع ساعة، في تلت ساعة، هتقعد 3 ساعات تقريبا كده تراجع على القديم عشان ما يتنسيش. ما القصة مش في ان انت بتحفظ جديد وان انت سريع الحفظ. ها؟ ليه اخي صديق حفظ الكتب التسعة، ربنا بارك في عمره، حفظ الكتب التسعة، فدلوقتي بيشكو إلي أنه مش فاكر أي حاجة من الكتب التسعة اللي هو خد فيها الأول على العالم، ما خدش الأول على مصر، لا دي كانت مسابقة عالمية في الإمارات أو في السعودية على ما أذكر، وخد فيها الأول على العالم، على العالم. حتى الشيخ بندر بليلة إمام الحرمين كلمه مكالمة هاتفية بنفسه، هو بيبارك له، يعني رجل من أهل مصر، فضل الله عز وجل كان بيحفظ معايا البخاري، يعني بدأ معايا، فربنا فتح عليه وخلص الكتب التسعة. دلوقتي بعد 3-4 سنين من حفظ الكتب التسعة وخد الجايزة $70,000، بيقول لي يا شيخ محمد مش فاكر حاجة. لا والله، والله ما خدهم، المخابرات المصرية كلتهم عليه، على ان هم جايين عن طريق، واتصلت بيك الناس، اتصل بيك بتاعت الامارات، قول لهم خدتهم. قال له لا مش هقول خدتهم، حكى لي هو مش هقول خدتهم. قال له طب تعال، دخل جوه وما شاف كلب كبير قد كده، قال له خلاص انا خدتهم. لا والله، قال انا خدتهم. فالمهم طلع، قال انا ما كنتش حابب، ان انا يعني حسيت لما شفت الكلب حسيت ان انا هتهان، فانا ما رضيتش لنفسي الاهانه. قلت له جزاك الله خيرا، مش مهم الفلوس يا ابني. خدت بالك؟ ها؟ ما خدهمش عشان صاحبك؟ لا لا لا، ما خدهمش، الحمد لله رب العالمين، والله منتقم من الظالمين. عايز اقول لك ايه، انا مش عايز اقول الكلام ده، انا عايز اقول ان هو نسي ليه؟ لم يتعرفش. في يا جماعه الحفظ يعني مراجعه، اسال اي حد حافظ القران، الشيخ مدحت، الشيخ علاء، اي حد في المسجد حافظ القران، قول له هو القران حفظ ولا القران مراجعه؟ القران مش حفظ، واجري. العيال او الشباب الصغير اللي بيعملوا لهم حاجه اسمها دوره تكسيفيه ها في المساجد، مسجد اسماعيل مبارك ومسجد الصحابه ومسجد مش عارف ايه في الصيف، يقول لك دوره تكسيفيه يحفظ القران فين؟ في 60 يوم. هات العيل ده اللي حفظ القران بعد في 60 يوم، هاته بعد 60 يوم تانيين قول له سمع لي سوره كذا، يقول لك ها ها لا ادري. اه والله. طب سمع سوره كذا، ها ها لا ادري. بعد 3 4 شهور قول لي ايه واحده من اللي انت حفظته، يقول لك لا ادري. ايه واحده بس، يقول لك لا ادري. ان هو احفظ واجري ده مش هو ده الحفظ. الحفظ اللي انت محتاج تبقى انت راجل قاعد وتجي لك الايه تقولها، ها تجي لك الايه تقولها، ده محتاج وقت طويل وقعده طويله. ها اسال ائمه المساجد كله قبل ما يخش القران ده عزيز يا جماعه. قال صلى الله عليه واله وسلم ان لهذا القران اوابد كاوابد الابل، اوابد كأوابد الإبل. يعني القرآن بيفر، شفت فرار الإبل؟ شفت فرار الإبل؟ بيفر كده، ما لازم تمسكه، لازم تاخد بعقالها عشان تحفظه، لازم تاخد بعقال هذه الإبل. لا، أعني على نفسك بكثرة السجود. عمل يا جماعة، عملك. الدنيا مش تمني، الدنيا مش تمني، الدنيا عمل. عايز ربنا يقبضك ساجد يبقى أكثر من السجود، يقبضك وانت بتقرأ القرآن قبض طيب. والله شفت واحد يا جماعة، والله شفت فيديوهات كتيرة جدا في الخواتيم، كذا إمام منبر هو بيخطب يسقط، هو بيخطب والله، هو بيخطب بيسقط ميتا. وإما وكتير جدا من الناس العوام، الناس العوام العاديين اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم وبيحبهم بيسجد ما بيقومش من سجود، والكاميرات بتاعت المساجد بتبقى مصوره وانت بتشوف بتقول اللهم ارزقنا ميتة مثل هذه. خدت بالك انت؟ ده يبعث يوم القيامه ايه؟ ساجدا. اقتضت حكمه الله عز وجل انه من عاش على شيء مات عليه، وقال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. اللي مات حاج يبعث حاجا، واللي مات ساجد يبعث ساجدا. تبالك اللي مات ملبي، اللي مات شهيد يبعث في دمه. ها الريح ريح المسك، العرف عرف المسك، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سألته فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألت قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وثيابه. النهي عن كف الشعر والثياب، اللي انت الناس اللي لها شعر طويل يعني ما يطبقش شعره كده زي ما الستات كده بتطبق. شفت في ستات تيجي تعمل دي الحصان تقوم عامله ايه؟ مطبقه شعرها كده في التوك. التطبيق ده من الكف، ده اسمه كف، كفت الشعر. ده منهي عنه في الصلاه. نهي ايه يا مولانا؟ كراهه التنزيه، بمعنى انه لا اسم على من كفت شعره في الصلاه ولكن ذلك يكره. واحد كفت ثوبه هو رايح يصلي، راح عامل كده شمر كده وراح داخل الصلاه وهو مشمر كده الاثنين، يعني ده مكروه، ده مكروه يا جماعه. خدت بالك انت؟ لا تكفت ثوبا ولا تكفت شعرا. والكفت اللي هو في الثياب ده يكون الكفت في الثياب يكون في الذراع، لا يكون في القدم. الذي يكون في القدم، واحد لابس بنطلون فبيشمره، الذي يكون في القدم لا يسمى كفتا، انما يسمى ايه؟ تشميرا. العلماء سموه من باب اللغه كفت، وقال لك برضو منهي عنه، قال لك برضو منهي عنه. طب لو انا البنطلون بتاعي طويل، البنطلون بتاعي ايه؟ طويل ومعدي معدي الكعبين، الاولى اكفته ولا الاولى اصلي بيه؟ الاولى اكفته. الله ينور عليك، لان الاسبال داخل فيه نهي، والنهي داخل في كبيره من الكبائر. الاسبال لا ينظر، لا ينظر ما انا سمعت الشيخ مصعد عمر قاله في شريط قبل كده بتاع اسبال الصلاه، وانا سمعت ان الحديث صحح لالباني، لكن العلماء الحديث متكلمين فيه. لكن خلينا في في في الصحيح. تنسى لما يركز بقى، اللي داخل الصلاة ده لازم يركز في نفسه. أنا بنزل ساعات عشان ألحق الركعة وأنا متوضي، عايز ألحق الركوع فألحق الإمام هو راكع، وأنا مشمر ثيابي مكافة الثوب، وأنا في الصلاة بفرد. ده دخلت الصلاة وركعت أرفع من الركوع بفرد واحد واحد. الأولى إيه يا مولانا؟ أولى إيه في إيه؟ الأولى تكسر الحركة في الصلاة ولا تضيع عليك الركعة؟ لا أنا مش إكسار الحركة، حركة ضرورية يعني. عامة كلمة إكسار الحركة في الصلاة دي ليست لها ضابط، خدت بالك؟ إكسار الحركة دي ليس له ضابط. واحد هو بيصلي صلاة فريضة دخلت له حشرة جوه جسمه قعدت تقرص فيه، كل ما تقرص فيه هو غصب عنه بيعمل إيه؟ بيهرش، اتنقلت من هنا راحت هنا، اتنقلت من هنا راحت هنا، بالك أنت مش قادر يمسك نفسه فقعد يهرش. ده كثير الحركة، كثير الحركة بس لا تبطل صلاته، إنه مضطر وضرورة، ولك فيها ضرورة، فإكسار الحركة دي على حسب الضرورة. لا لا لا لا لا لا لا لا ليست ذلك، ليست هذه ضرورة أصلا. أنا بص، أنا لما حد بيرن علي في الصلاة ونسيت تليفوني مفتوح يعني لا قدر الله، دي ما بتحصلش غير كل 7 سنين مرة، أعمل إيه؟ أفتح عليه، أفتح عليه وأنا في الصلاة. فكرة أنا جايب خط جديد بس مش هديه لحد طبعا، وأنا خايف، أنا مش عارف أقفله بصراحة الخط الجديد ده، فخايف حد يرن عليا يتفكروني. لا مش خطي ده، خط جديد، أنا أعمل التليفون كاتني. طبعا اللي هيرن عليا الشركة عشان أنا لسه منتشر بالشركة. المهم يا جماعة، لا يكفت ثوبا ولا يكفت شعرا. طيب واحد كفت ثوبه، صلاته صحيحة؟ صحيح، صلاة صحيحة طبعا. كفت ثوبه، قال لك ايه المعنى ان هو ما يكفتش ثوبه؟ قال لك سيب الثياب تسجد معاك لله، سيب الثياب تسجد معاك لله، سيب شعرك اللي هو المرسل ده لما تيجي تسجد يسجد معاك لله. هم من قالوا كده؟ يسجد معاك لله. مين هم العلماء؟ العلماء يعني حلوة. ايه؟ حلوة. طبعا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي بقى قال هذه الأحاديث فيها فوائد، منها أن أعضاء السجود 7، تمام؟ هو أمرت أن أسجد على 7 أعظم الحديث، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. 7 فوائد، منها أن أعضاء السجود 7، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا، لأن النبي عد الجبهة والأنف، الجبهة والأنف الاثنين واحد. الشافعية قال لك لو سجد على الجبهة دون الأنف حتى رأسه بس والمناخير مش على الأرض، قال لك صلاته صحيحة. قال لك لو حط الأنف على الأرض والجبهة لا، صلاته باطلة خلاص. لكن الإمام مالك والإمام أحمد قال لك لازم الاثنين مع بعض، الجبهة والمناخير الاثنين يكون فين؟ لأن النبي عد الاثنين دول إيه؟ حاجة واحدة. هيجينا الكلام ده دلوقتي. وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا. فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض. حلو الكلام ده، لأن كان في بعض الإخوة كانت بتسأل عنه، واحد لابس الطاقية أو اسمها إيه، هي الغطرة، لابس غطرة، والغطرة تنزل قبل منه فين؟ على الأرض. فهم هو لما يسجد إيه؟ على الغطرة. لا، ما ينفعش، لازم يسجد جبهته تكون لمسة إيه؟ لمسة الأرض. ها؟ ما العمامة ما بتبقاش جايبه هنا، أو العمامة كذلك يعني، بس هي في الغالب ما بتبقاش نازلة هنا. العمامة بتبقى آخرها زي الطاقية كده، صح؟ مثلا في الفقه السجود على كور، على إيه؟ اسمها كور العمامة، في مسألة فقهية. ما احنا بنقول اهو لازم يكون مكشوف. ويكفي بعضها، مش لازم كلها. والأنف مستحب، فلو تركه جاز. ده كلام مين؟ مين يعني؟ قال الأحاديث فيها فوائد. فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، ويكفي بعضها. والأنف مستحب، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز. هذا مذهب الشافعي. هذا مذهب مين؟ الشافعي ومالك رحمهم الله والأكثرين. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما شاء، يسجد على الأنف صحيحة صلاته، يسجد على الجبهة صحيحة صلاته. ده كلام مالك. الشافعي بعض الجبهة. بعض الجبهة دي اللي هي ممكن نكون نص العمامة مثلاً. مش هتغطي كل ده. العمامة دي مش هتغطي كل ده. أكيد. ما أنا بقول برضو آخرها زي الطاقية كده. بس هيحسب جزء من السجود فيه، يعني هيحسب جزء من السجود. حتة من القورة كده هتيجي على الأرض. أيوة نعم. وقال أحمد رحمه الله وابن حبيب من أصحاب مالك رضي الله عنهما: يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث. قال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث سبعة، فإن جعل عضوين صارت ثمانية. لو خلينا المناخير عضو والجبهة عضو، يبقى دول ثمانية مش سبعة، صارت ثمانية. وذكر الأنف استحبابا، فأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى. بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى واحد مثلا ساجد حاطط إيده كده، خدت بالك أنت، ورفع رجل من رجلين لورا، رفعها مثلا، وبيهرش بضفر صبعه الكبير بيهرش رجله مثلا، انت بالك، هل هذه الوضعيه وضعيه الصلاه كده صحيحه؟ ده هم قالوا تبطل، قالوا الصلاه تبطل ان هو رافع رجل ومخلي رجل. وانا بشوف ناس كتيره جدا، الناس العاديه دي بيعملوا ايه؟ بيحط رجل فوق رجل كده، تبقى دي راكبه فوق دي. فين السبعه حضرتك؟ فين السبعة؟ السبعة انه يبقى السبعة لامسين الارض، السبعة يبقوا لامسين الارض. تعرف السبعة دول لما تيجي تموت يحطوا على مواضع سجود ايه؟ اللي هو الريحة يعني، الطيب. طبعا ده ما فيش فيه حديث عن النبي ولا عن صحابي، يعني قيل عن ابن مسعود ولم يصح، تمام؟ لكن ورد عن كل السلف تقريبا كلهم انهم استحبوا ان هو يوضع الطيب على مواضع السجود استحبابا، لا كلام نبي ولا كلام الصحابة، لكن كل السلف استحبوها دي مواضع السجود. طيب، قال أمرت صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. ومن حديث ابن عباس أيضا قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرجلين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين. طبعا الكلام كلام كراهة التنزيه يا جماعة، الكلام كلام في كراهة التنزيه، ليس كراهة التحريم، ليس الأمر حراما يعني. قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكفت الثياب ولا الشعر، أي لا نضمهما ولا نجمعهما. والكفت الجمع، ومنه قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، يجمعهم على بعض يعني، نجمع الناس في حياتهم وموتهم، نجمعهم جميعا في حياتهم وجمعهم جميعا في موتهم. ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأموات. ده العشاء. اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه ونحوه أو رأسه معقوص، معقوس يعني زي ما قلنا كده كفت على بعض، أو مردود. طبعا الكلام ده في حق الرجال يا جماعة، ليس في حق النساء. موضوع الشعر في حق مين؟ في حق الرجال. يعني احنا لا نأمر النساء ان هي تفك الضفيرة بتاعتها، خدت بالك؟ لان ده فيه مشقة على النساء. الكلام في حق الرجال. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك. دي مسألة خلافية مهمة. ابن عثيمين رجح ايه؟ رجح قول المالكية في ايه؟ انت قبل ما تخش الصلاة اصلا في شغلك كنت مشمر كمين، انت كده في شغلك انت لابس الافرول بتاع الشغل ومشمر الكمين كده من ساعة ما رحت شغلك الساعة 7 الصبح. فلما جه وقت الصلاة ايه اللي حصل؟ دخلت اتوضيت، وزي ما انت مشمر دخلت صليت، تبالك؟ المالكية وذهب مع المالكية زي ما بقولك كده الإمام ابن عثيمين على إنك أنت ليس عليك كراهة، ليس لك كراهة، مفيش كراهة عندك. ليه؟ أنت أصلا كنت مشمر قبل الصلاة، ودي عادتك، دي عادتك كانت قبل الصلاة، أنت مشمرتش مخصوص عشان الصلاة. النهي وقع على مين؟ على شمر مخصوص عشان. ده كلام مين؟ ده كلام المالكية. أما الجمهور على إنك أنت لا قبل ولا أثناء الصلاة، سيان أنت كفت الثوب قبل الصلاة فكه حتى لو كانت دعتك. ده قول الجمهور خلافة المكان، وأنا شايف أن قول ابن عثيمين أرجح يعني، اللي كده كده كان مشمر ثيابه ده دعته فيخش الصلاة، هي غير مقصودة، أنت كده قبل الصلاة. طب تمام، أدي دعتك، ده على قول الملكية، وأنا برجح قول ابن عثيمين على هذا القول. خش عادي، مش لازم تفرد الثياب. لكن اللي منهي عنه ايه بقى؟ ان انت مخصوص رايح تصلي فتروح تشمرت ورحت داخل، لا دي ما تنفعش. كان النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رسول الله يقول: اذا سجد العبد سجد معه سبعة اطراف: وجهه وكفاه وركب. في ناس بقى بيخلي مع السبعة دول يخليهم تسعة، بايه؟ بان هو يلزق دول مع دول في الأرض، كفين مع المرفقين دول. الاثنين يبقى عامل كده. واصلا هي دي منهي عنها في الصلاه. ها ايه جاي في الباب اللي بعده اللي هو يفرش ذراعيه كافتراش السبع. اصابعه بس ماشي. بس دي هنحسبها ايد برضو، هنحسبها ان هي واحده. لكن انا نعمل كده اخلي دي كلها كده، دي ودي، دي دي واحده ودي واحده معايا، مش هتبقى كلها واحده، دي واحده ودي واحده. فلازم ترفع. انا بقى بعض الناس الطيبين، وانا بسميهم طيبين، يجي لك في الصلاه، صلاه الجماعه، ويروح يفرد يجافي ذراعيه عن جنبيه زي ما في الحديث. يا حبيبي جافي ذراعيك عن جنبيك، انت بتصلي لوحدك، لكن انت جنبك واحد ومن ناحيه دي واحد ومن ناحيه دي واحد، والناس عايزه تسجد زيك، انت عامل كده. احنا هنسجد فين؟ اقعد انا وبسجد عمال اعمل ايه؟ عمال اتحايل كده يمين وشمال عشان احط راسي على الارض، هو عامل دراعاته كده. ده في ناس والله في ناس تحسها ان هي بتعضل نفسها، يعني ايه يا عامله كده في الصلاه بقوه. يا عم لينوا، سمعتش كلام الامام بيقول لك لينوا بين يدي اخوانكم؟ يعني خليك كده رقيق كده. اذله على المؤمنين، اعزه على الكافرين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. ها يعني تخليك كده مع المؤمن كده، وفي الصلاه تخليك كده ايه يعني طري كده لين، مش يعني معضل كده. حاول اجيبه كده، عايز اخد راحتي في السجود. لا تحيتي دي معضم كده وعامل كده، هي مش خناقه، احنا مش داخلين حرب. ما احضروش دروس دول. عن ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس انه راى عبد الله ابن الحارث يصلي وراسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ هو بيصلي فكله شعره، هو في الصلاة فكله شعر، ده ابن عباس. فما خلص الصلاة قال له أنت ما لك وما شعري؟ بتفك شعري ليه؟ ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. شفت واحد بيصلي وهو مكتف؟ حد مكتفه؟ انت مكتف شعرك، ده دليل يا جماعة على ان الشعر بيسجد معك، ده اكبر دليل بيستدلوا بيه على ان شعرك ده انت ما تخلوش مكتف وهو انت بتصلي، هو بيصلي معك. لان مين المكتف؟ الشعر. المكتف الشعر، فصورك انت كأنك انت مكتف وانت بتصلي وتسجد وترجع وانت مكتف، فما تعملش في شعرك كده ماشي عم سيد، انت بالذات. باب الاعتدال في السجود، وضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عن الجنبين، ورفع البطن عن الفخذين في السجود. لسه احنا كنا بنقول ده. حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نسأل الله العافية. في رواية السبع، في رواية إيه؟ السبع. السبع بضم الباء، ما تقولش السبع، السبع بضم الباء. ها زي ما احنا بيقول لك الرقم، يقول لك رقم الآية، ما اسموش رقم الآية، اسمه رقم الآية. اسمه ايه؟ رقم، مش رقم، مش بفتح القاف، رقم الآية كذا، رقم الآية ايه كذا. واحد يقول لك ايه في الحلقة، احنا قاعدين في الحلقة بتاعت حلقة القرآن، ما اسمهاش حلقة، اسمها حلقة بإسكان اللام، اسمها ايه؟ حلقة. واحد يقول لك فلان ابن مروان، ابنك اسمه، يقول له اسمه مروان، ما اسموش مروان، اسمه مروان، مروان بإسكان الراء. في كلام كتير جدا في اللغة العربية الناس بتنطقه غلط، النطق نفسه غلط، اسمه ايه؟ اسمه مروان. طيب، وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، إذا سجد إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع كفيك وارفع مرفقيك. باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود، والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين. كل دي أركان، ها أركان. والتشهد بعد كل ركعتين، طبعا التشهد في النص مش ركن واجب، من الرباعية، وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. صلى على الرسول. عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ده الإبط اللي هو ده ما اسموش احنا قلنا ايه اسمه ايه؟ لا اسمه ايه؟ هو اسمه ايه؟ إبط. إبط مش إبط، ها؟ مفيش حد عايز ينطق ليه؟ بس ان حد يقول محدش يقول في الانجليزي هاي إبطيه بإسكان الباء يعني، عشان في ناس بتقول إبط بكسر الباء، لا هو مش إبط، هو إبط بالألف. فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. بس ده عشان هو النبي إمام يا جماعة، الكلام ده عشان النبي إيه؟ إمام. فأنت تعمل حركة النبي دي اللي هي كده، دي تفرج كده، يا اما تكون منفرد. مش منفرد، لا انت مش منفرد، بتعمل كده وترفع ترفع المرفقين، بس كده يعني، ضيق ايدك كده شويه. شايفين ايه؟ الصحابه كانوا عامه الجزء اللي فوق ده كله ما فيهوش اي مشاكل. لبسهم ساعتها ازار ورداء، هو عادي، هو كان ممكن تلاقي الصحابه اغلبهم قاعد بعضهم امام بعض من غير حاجة فوق، يعني هو مغطي لغاية السرة بس، لأنه وما عندوش لبس أصلا، هو ما عندوش لبس أصلا، فاللي فوق ده كله بيبقى عريان. مش معنى كده حاطط حاجة على كتفه؟ لا، بيحطوا حاجات على كتفهم. لو هو لابس إزار بس والإزار ده طويل شوية، بيجيب الإزار ده يحطه من فوق لتحت، يعني خليه حاجة واحدة كده لغاية الركب. هو الإزار طبيعي يبقى تحت خالص، لا يرفعه لغاية عند الركب كده ويداري بيه الايه الحته اللي فوق دي. طب الصلاه يجوز؟ الصلاه بالفانله الحملات يجوز مع الكراهه. ايه ليس حرام ولا الصلاه باطله، لان انت على كتفيك شيء. النبي نهى ان يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. والفانله الحملات في في فيها شيء ولا ما فيهاش شيء؟ فيها شيء. خدت بالك ايه الدليل؟ روى الامام البخاري من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يوضع الطعام ليس عليه شيء، قال ولو ان تعرضوا عليه عودا. حضرتك ما تسيبش الكوبايه كده في المطبخ او الحله في المطبخ ما فيش عليها شيء، ولو انت هتحط عود كبريت كده اسمه شيء ولا مش شيء؟ ده حديث النبي بنفسه هو اللي قاله. فانا بقول لك الحته الحملات دي شيء ولا مش شيء؟ شيء. يبقى الصلاه سليمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. في روايه عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. وعن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. بين يديه يعني بقى الحته دي من تحت هنا، مش بين يديه يعني قدامه، هو ما بين الحته دي وما بين دي، يعني عايز تقول لك المسافه هنا كبيره، تعدي معزه، يعني لو معزه عايز تعدي. وعن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. القعدة انتوا بتقعدوها دي في الصلاة اللي هي بيفترش اليسرى بيقعد عليها، ولكن بينصب اليمين واليسرى بيفرشها يقعد عليها. طبعا الناس اللي زي حالتي عندها خشونة لا هيفترش اليسرى ولا هيقعد عليها، حسب الوضع اللي هو مستريح له في العظام مستريحه له. الناس لما بتكبر في بعض الاوضاع ما تقدرش تجيبها في الركوع وفي السجود في الجلسة يعني. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه يعني بياضهما كلها بمعنى واحد. أنا بقول الأحاديث عشان خاطر إحنا بناخد بركة الكتاب بنقرأ الروايات، لكن هي كلها رواية واحدة. لو هنبص في المختصر هتلاقي كل الأحاديث دي حديث إيه؟ حديث واحد. عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك كان إذا ركع إيه؟ لم يشخص رأسه. ها؟ يعني إيه يشخص رأسه ولم يصوبه؟ يعني أنت ركع كده، النبي ركع كده، لا راسه عامله كده نايمه لتحت. في ناس تلاقيها ركعه بس راسه عامله ايه، راسه عاملها كده مدلدله كده، وفي ناس يصوبه يشخصه يعني ايه يرفعه كده لفوق. هو ركع كده وراسه عامله كده، لا هو راسه سوى مين؟ راسه سوى ظهره، الراس اهي لا فوق ولا تحت، الراس سوى الظهر صلى الله عليه وسلم. ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يقف الأول كل عظمة ترجع مكانها وبعد كده يرجع وبعد كده يسجد. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا كذلك، الاطمئنان يعني الاطمئنان في كل حركة. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش الكلب. العقبة يا جماعة أن هو يفرد رجل الاثنين في القعدة في الجلسة ويخلي الإليا على الأرض، عارفين هذه؟ ها؟ اه بيعملوه، يخلي الرجلين مفتوحه في الجلسه الاثنين مفتوحه والإليا إليته لمس الارض، خد بالك دي عقبه الشيطان. وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، السبع جه معانا اللي هو يحطها كده المرفق كله الدراع كله على الارض. وكان يختم الصلاه بالتسليم، يبقى تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمه. الصلاة اسمها تكبيرة الإحرام وتسليمة الإحلال، بتحل الأشياء كلها بإيه؟ بالتسليم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. باب سترة المصلي. مفهوم الصلاة يا مولانا، مصلي السنة لازم أسلم ولا أخرج عادي من غير مسلم؟ لو قاموا الصلاة إيه؟ قاموا الصلاة ومصلي السنة لو في الركعة الأولى أخرج إزاي بقى؟ يعني قصدك هتسلم ولا مش هتسلم؟ هو في خلاف، لكن انا ارى ان انت تسلم عشان الحديث. ايه عشان الحديث؟ لا الحديث، الرجل اللي هو في حديث جاء معاذ لما فتح معاذ بالبقره، فاكر الحديث ده؟ أي. الرجل سلم ولما بلغه ما يسلمش، كده الصلاه ضاعت اصلا. نفسه كده بيمشي مره يمشي مره. الله ينور عليك. لكن هو هيخرج من الصلاه لعذر ما، يعني هو عشان ما يبقاش شكله وحش مثلا فهيسلم يعني كانه افتكر. لا مش بالشكل بقى. مش كده. مش بالشكل. لكن هو الراجل اراد مغادره الصلاه وسلم. الراجل ساب سيدنا معاذ وصلى لوحده. غادر الصلاه تركها خالص. صلى لوحده. ورد في الحديث ان هو ايه سلم. عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. مهمة جدا يا جماعة دي السطرة دي اتبالك. إذا مر حط حاجة زي الترابيزة كده عصايا، شفت البتاع اللي كان بيحطها في المساجد زمان مش موجودة في مسجدنا دي اللي بتحط قدام المصلي دي عارفينها؟ ساعات بتلاقي مسجد عاملها صغيره كده تعلها تطلع لها بتاع شبر، مش هي دي مؤخره الرحل؟ هتعرف مؤخره الرحل دي كان بيسندوا عليهم ضهرهم، بتركب فوق البعير ها وهي وراك ساند عليها، يعني طويله طويله شويه ها او سندل يعني سندك كده، لكن انت تعملها لي كده دي ما تنفعش. ممكن تاخد بقى ستره واحد قاعد عمود زي ده، عصايا زي دي، النبي كان بياخد عنزه، عنزه اللي هو ايه عصايا بينكتها في الارض، اي حد يعدي وراها بقى مش مشكله، يعني انا واقف اهو العصايا اهي اللي يعدي يعدي كده قدامها مش مشكله خالص زي ما انتم عارفين، لكن ما يعديش هنا. خلي بيني وبينها قد ايه في السجود؟ يعني شبر بيني وبينها في السجود شبر، خدت بالك؟ ما تخليش كتير، مسافه كبيره، بحيث لما تعمل كده اهي لما اعمل دراعي كده بقى انا ايه يبقى انا طايرها، يعني ما حدش يعدي بقى، مش واحد واحد يحط لك اخر الدنيا وانا هنا بعيد ماشي، ما هو ممكن حد يعدي انت ما تطلوش ما تعرفش تمنعه. في الفريضه وفي النافله، الفريضه لو انت بتصلي ورا امام الامام هو ستره، مش الامام سترتك. ايوه نعم. لو حد عدى لا تبطل الصلاه دي، يعني لو حد عدى ما بين فاذا كان بين يديه مثل مؤخره الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. ده حديث أبي ذر في صحيح مسلم هذا، وأنا مش عارف معانا في الباب ده، إن شاء الله ممكن نلاقيه في الباب ده، الله المستعان. لو مأموم مولانا المسبوق والإمام سلم ياخد سترة؟ آه فالتاني عليه سترة، ياخد سترة. أنا ساعات ببقى حاسس إني هبقى في هو قدامي وأنا جاي متأخر ركعتين مثلا، بقوم رايح جايب الخشبة وأنا بصلي الفريضة والإمام بيصلي لسه قدامي ركعتين، وأقوم حاططها وأنا في الفريضة والإمام سترتي. ليه؟ عشان بعد ما سلم ما احتاجش إن حد يروح ابن حلال يجيب لي إيه؟ يجيب لي الخشبة يحطها قدامي، لا أنا حطيتها بنفسي قبل ما أصلي. أنت بالك أنت؟ فده ده ده المفترض الإنسان المسلم يعمل كده يعني. نقرأ الحديث دي. كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. قال ابن بعدها قال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. اللي بعدها عن عائشة سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل. والحديث اللي بعده عن عائشة أيضا كمؤخرة الرحل. الحديث اللي بعده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه للعصايا يعني. فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر في الصحراء، فمن ثم اتخذها الأمراء. دي كانت سنة عند الأمراء كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يصلي ومركز الحرب فين؟ قدامه كده حربته هو. تمام. حديث ابن عمر نفس الحديث كان يصلي إلى راحلته صلى الله عليه وسلم، ده حديث غير اللي فوق. كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. شفت الجمل؟ مش يبقى مديله ظهره، لا، الجمل يحطه كده قدامه بالعرض يقعده ويصلي اليه. فاهم؟ صلي الجمل سترتي. النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الى راحلتي. قال ابن نمير ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعيره الا بعير. في حديث ابي جحيفه عن ابيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، أبطح ده مكان في مكة، في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه فمن نال فمن نائل وناضح. بإيه من إيه إيه يعني إيه نائل وناضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى، صلى الله عليه وسلم كان يستنوا الوضوء بتاعه وياخدوه وبيقع منه، ياخدوه ويقعد ينطحوا بإيه، يرشوه على نفسه، فمن نائل ياخد يتبرك بيه. حتى النخامة ما كانوش بيفرطوا فيها، ياخدوها فيدلكون بها، صلى الله عليه وسلم. فمن نائل وناضح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا. ده مين؟ ده بلال. ها بلال يمين شوية وشمال شوية، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، عنزة يا جماعة مش بإسكان النون، بفتح النون، إن بإسكان النون العنزة اللي هي المعزة، لكن العنزة بفتح النون اللي هي إيه؟ العصاية. شوف فرق فتحة، تقول اللغة العقيمة، اللغة الإنجليزية العقيمة، يقول لك اللغة الأولى على العالم، مش عارف إزاي الأولى على العالم بالعقم. هل اللغة دي فيها مثنى؟ فيها مثنى يا جماعة اللغة دي؟ حد ليه في الإنجليزي؟ لغة ما فيهاش مثنى، تخيل؟ ما تعرفش تتكلم عن اثنين، تتكلم عن واحد، تتكلم عن إيه؟ عن مجموعة، تتكلم عن اثنين؟ لا أبداً، مفيش الكلام ده، ده في اللغة العربية فقط. عنزة غير عنزة. ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب. بين يديه إيه؟ العنزة، مش بين يديه هو، يعني بعد العنزة، بعد العصاية، مش بينه وبين العصاية. يمر بين يديه الحمار والكلب، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. ما أتم النبي صلاة في سفر قط، وحط فوق قط 100 خط. ها؟ ما كده كده مفيش قصر. أنا بقول لك كده، حط فوق قط 100 خط مش تحت. في اللغة العربية أو في الشريعة عندنا الكلام المهم يقول لك ايه، حط تحتها 100 خط. لا، الكلام المهم بيتحط فوق منه الخط، ما بيتحطش تحت منه الخط. حتى تلاقي كده في القرآن، لما تلاقي في سجدة يقول لك عامل ايه في السجدة بتاع سجدات القرآن، تلاقي عامل ايه فوقها خط. في اي كتاب، في اي كتاب في الشريعة كده الكلام المهم بيتحط فوق منه خط مش تحت منه خط. خلاص، لو هيقعد 100,000 يوم ما سافر سفرة واحدة، ها؟ ما سافر سفرة واحدة صلى الله عليه وسلم وأتم فيها الصلاة ولا سفرة واحدة. أنت بتروح الرخصة خلاص وأنت في البلد التانية لما تحس بالإقامة، هي كده ماشية بالمعنى، عارف المعنى؟ المعنى إن أنا مقيم، حسيت إن أنا مقيم، أنا قاعد مدة عند خالتي مثلا، وأنا قاعد هستقر شوية عند خالتي شغال، بروح الشغل لما أجي من الشغل قاعد في الجامعة بتاعتي، قاعد في جامعة والكلية بتاعتي معروفة، أنا بسافر إمتى وبروح إمتى، خلاص حسيت بطعم الإقامة بتم الصلاة. حسيت لأنا لسه ما فيش، مش مستريح، مش عارف هرجع إمتى بيتي، العملية مش ثابتة عندي، بقصر الصلاة وهقصرها. ابن عمر قصر الصلاة 6 شهور، وفي رواية عن بعض صحابة قصر الصلاة 2 سنين كاملين، ودي السنة، السنة ان انت تخسر الصلاة. هو اول ما يقول اقامة انا هقوم، رايح انت، انت رايح شوية. ثم رأيت بلالا اخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين. يجوز ألبس حلة حمراء؟ أصل في نهي عن لبس الأحمر ده، ها؟ بس الأحمر ده يكون فيه خطوط بيضة، خطوط أي خطوط تاني، يكون مخالط. الأحمر السادة منهي عنه. حلة، حلة عارف يعني حلة؟ متحلي باللحم، حلة حمراء يعني فيها مش كلها حمار، خدت بالك؟ الأحمر آه لا وما ينفعش لا أحمر ولا ولا برتقاني. عارف البرتقاني؟ برتقاني صافي كده ما ينفعش تلبسه، اللي هو المعصفر والمزعفر، نهى عن لبس المعصفر والمزعفر. لو شفت انت البرتقانه لما تفتحها ويقول لك ده البرتقانه دي بايه؟ بدمها، بتلاقي لون غير لون البرتقان جوه، اللي هي بتبقى مايله شويه كده للحمار، اللون ده منهي عنه، خدت بالك؟ البرتقان البلدي اللي هي بالشكل ده اللون ده، اه هو اللون ده اللي منهي عنه، والاحمر الصافي طبعا. البرتقاني يبعد عن البرتقاني خالص. المهم ان ما يكونش الترنج بتاعك انت بتلبسه في البيت عم سيد ما يكونش كله اللون ده، معايا؟ بقى احمر في حاجات تانية. ماشي، خاص بالرجال لو الكلام ده خاص بالرجال. ازيك يا عم الشيخ حسين؟ انا ما كنت شافك بالنظاره على فكره، النظاره ما اشوفش بيها بعيد والله، بشوف بيها القريب فقط. التيشيرت مثلا احمر كده او اللون لا لا بلاش التيشيرت، التيشيرت برضه ما يبقاش احمر كامل، اه التيشيرت يبقى فيه علامات كده غير غير الاحمر، يعني يعني بلاش تلبس التيشيرت بتاع النادي الاهلي. في اهلي دلوقتي شغال والله، عشان كده انت عايز تمشي، ما انت كده كده، ما انت لازم تصلي يا عم سيد. انت هتصلي؟ في دعاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. هنا كما زي المثلية اللي حضرتك كلمت عليها في اول الدرس، اه مثل مثلية، اه او يعني لا كما مش بمعنى المثلية، بمعنى ايه؟ كما ينبغي يعني بحق ما ينبغي، يعني الـ الـ ها بقدر الله ينعم عليك، بقدر ما ينبغي، قدر ما ينبغي لعظيم لعظيم سلطانك جلال وجهك ولعظيم سلطانك. طيب احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ احد له سؤال؟ عايز بس حاجه مره الموضوع شويه، عايز كلمه اخيره يعني. مسألت الصلاه في مسجد في ضريح، الصلاه تصح وتقسم؟ الصلاه في مسجد في ضريح لو كان الضريح امامك لا يجوز، لا يجوز. لو كان لو كان الضريح جنبك عن يمينك او عن شمالك الصلاه جائزه مع الكراهه، لو كان الضريح في خلفك الصلاه جائزه مع عدم الكراهه. ولكن حتى لو هي مع الكراهه مش مع الذنب، مع الكراهه. انا بكلمك دلوقتي في بطلان الصلاه وصحه الصلاه، وفي الكراهه وجود الكراهه مع الصلاه. الكراهه لو هو مش في وشك يمين شمال مكروه، لكن لو هو في ظهرك قالك ما فيش كره، والافضل تبعد عن المساجد اللي فيها اضريحه خالص. بس عايز اقول لك على حاجه، في مساجد كتيره جدا بيقولوا ان هي فيها ضريح وهي ما فيهاش ضريح اصلا، في مساجد كتير بيقولوا فيها ضريح وهي ما فيهاش ضريح. اتفضل. مش عارف، ها قائمه على البناء، اه ايوه الله ينور عليك. بس احنا عندنا مساجد مثلا، يعني مثلا مسجد زي مثلا السيد البدوي اللي في الأربعين ما فيهوش حاجه، بل اللي قائمين عليه دلوقتي اهل سنه وجماعه، بس هو اسم فقط، بس الاسم فقط. الله ينور عليك. زي مسجد الخضر، مسجد الخضر ده اصل تاسيسه اللي في السويس على الصوفيه وللصوفيه، كانت جنب مسجد الغريب. شوف دلوقتي ايه، اهل سنه وجماعه، خدت بالك انت؟ فاحنا ممكن نخش المساجد دي بما ان احنا نغير فيها ونخليها اهل سنه وجماعه، وهتبقى فيما بعد ان شاء الله يعني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.